بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا. أهلا وسهلا بكم. إحنا تحدثنا في اللقاء السابق مولانا عن الوسواس، النهاردة عايزين نستكمل الآفات، فنتكلم عن آفات اللسان وأولها الكذب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مما اهتم به الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين آفة الكذب، وهي آفة من آفات اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا المفتاح فيقول: إياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور. فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. كلمة يهدي معناها إن الكذب هو باب الفجور، البوابة التي تؤدي إلى تهدي إلى الفجور. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الكذب باب من أبواب النفاق. أعوذ بالله، باب من أبواب النفاق، أهو بابه الكذب. إذا حدث كذب المنافق، إذا حدث كذب ضمناه، فباب من أبواب النفاق، لأنه لو فتحنا هذا الكذب سنؤدي إلى الفجور، ولو فتحنا البوابة الثانية اللي جوه الفجور هتروح للنار. وهو ده فعلا اللي بيسرق، ده ما هو لازم يكذب ويقول ما سرقتش، واللي بيختلس لازم يكذب، واللي بيقصر في عمله لازم يكذب. ده صحيح، ده الكذب هو معمول علشان يستر الفجور. صحيح. والإثم ما حاك في قلبك وخفت أن يطلع عليه الناس. ولذلك كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب. جميل. خيانة. خيانة. الكذب، الكذب بيجمع عدة مصايب، من ضمنها إنك بتفتري على الله. هو اللي انت قلته ده حدث؟ لا، يبقى ما حدث في كون الله، يبقى ربنا ما خلقوش، انت بتقول ربنا خلقه، ادي الافتراء. وبيؤدي الى الخيانة، لانك بتخون صاحبك الذي يصدق الكلام اللي ولذلك كان يعني على طول هو صفة من صفات المنافقين. ولذلك كان بابا آية المنافق الثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، أو إذا خاصم فجر، في رواية أخرى. النبي عليه السلام كان يوصينا كده، ويحب يوصينا ال- ال- ال- ال- ال- الوصايا اللي الواحد لو مسكها، وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول لمعاذ: أوصيك. أول ما تقول أوصيك دي، يبقى إيه الحديث ده لازم تتمسك بيه وتعمل بيه: بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وبذل الطعام وخفض الجناح. خفض الجناح، يعني ما تتكبرش، خليك حلو كده، خليك لينوا في أيدي إخوانك، وخفض الجناح. فشوف، شوف الحديث، وشوف هذه الصفات، وهذه الصفات كلها بتجعلني أتخلى عن الكذب، عن خلف الوعد، عن الخيانة، عن يعني بتخلي اهي. وبعدين يربطها لي بإطعام الطعام، وبعمل تاني وهو خفض الجناح. إطعام الطعام ده يبدو انه مهم قوي. صحيح. إطعام الطعام، التكافل الاجتماعي، فكيف هنا جمع الحديث بين التخلية والتحلية. تملي سيدنا كان يعمل فينا كده، يبين لنا ازاي، وحاجات بسيطة ازاي تتخلى، ثم حاجات برضو بسيطة ما يخطرش في بال الانسان ان يلتفت اليها، ازاي تتحلى. فلابد في كل فترة من ان نذكر ونحذر من امثال هذه الاخلاق الذميمة. يروى ان خطيب من الخطباء تكلم عن الصدق، وخطبة حلوة كويسة، جمع فيها كل يعني ما حديث الآيات، حديث وبتاع يعني كله بتاع. وبعدين جه الجمعة اللي بعديها قال نفس الخطبة، قالوا طب معلش مش محضر ولا حاجة. فجاء الجمعة الثالثة وقال نفس الخطبة، جم الجمعة الرابعة قالوا له بقول لك ايه، احنا زهقنا خلاص، انت ما احنا ملينا، ما عندكش غير الموضوع، ما فيش الا الصدق. قال لهم انتوا كنتوا سبتوا الكذب علشان اسيب انا كمان التنبيه عن الصدق. ال- ال- ال- القصة دي بتقول ايه؟ بتقول ان احنا كثيرا ما نتذكر فيما بيننا، لكن قليلا ما نفعل. نستجيب لهذا الذكر. ولذلك الكذب قبيح جدا، يجب علينا ان نتخلى عنه. سيجد الانسان لذة في قلبه عندما يقاوم نفسه ويخرج من نطاق الافتراء على الله سبحانه وتعالى. انظر كيف يفترون على الله الكذبة، وكفى به إثما مبينا. لأنك بتصف أن الكون فيه حاجة ربنا خلقها وما خلقهاش. نعم. طب يا سيدنا، حضرتك وضحت لنا الخطيب اللي كان عايز يديهم الدواء 4 أسابيع متتالية. نعم. يعني ده بيبقى حرص من العلماء على التحذير من هذه المعصية، هي الكذب. هو يريد أن يصل بهم إلى حالة الملل من سماع الموعظة حتى يلتفتوا إلى الملل من المعصية. صحيح. يعني أنت دلوقتي مليت من الصح. أيوة صحيح. من الصح، فما تملش من الخطأ ليه؟ صحيح. طب ما تمل من الكذب وتقول أنا مش هكذب تاني. دي حقيقة. طب ازاي العلماء يا سيدنا؟ تربية. تربية جميلة يعني. نعم. ملفت أول مرة وتاني مرة سكتوا في الرابعة قالوا لا احنا تعبنا. ازاي العلماء يا سيدنا بيوصلونا اننا نقضي على ضرر الكذب عند المسلمين؟ اولا ذكر الله. ما الواحد لما يبقى فاكر ربنا وذكره فانه يعني لا ما يكذبش، بيخاف ربنا مطلع عليا يعني. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة للخوف وجنة لما يترتب عليه الخوف من التقوى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني الخوف من الله بيؤدي إلى التقوى. ما شاء الله. فعلينا إذن أن احنا نذكر الله ونبقى تملي على ذكر من الله سبحانه وتعالى. نمرة 2، العادة. الكذب ده عادة. في ناس مش قادرة تعيش إلا يعني متعودة، تعودت على الكذب. نمرة 3، قضية الاستهانة. الاستهانة يعني دي كذبة بيضة، كذبة بيضة، كذبة خضراء، ما فيش ألوان في الكذب. هو الكذب كذب. النمرة 4، ودي بقى تكليف على الكبار، أن يكونوا مثالا صالحا للصغار، ما يكذبوش قدامهم. النمرة التي بعدها أن يتم تربية الصغار على الصدق وتعظيم شأن الصدق. إحنا يبدو ما عندناش تعظيم لشأن الصدق. النمرة اللي بعديها إنه يجب علينا إن إحنا نستهجن الكذب استهجانا عاما، يبقى منتشر في المجتمع، ما بنحبش اللي بيكذب. لكن إحنا في كثير جدا من ثقافتنا بتفرح بالكذب. يقول له قول له بابا مش موجود. لا، ده دي التربية، دي التربية للأبناء. للأبناء. لكن ده ده ده ده, ده مش ده شاطر كده. إنه عارف يحبك القصة يعني. ده فهلاوي. ده شاطر، ده كذاب، ده يعرف يطلع لك زي الشعرة من العجين. لا، ده مش شطارة، دي مش حاجة، مش مدح يعني. ما مش مدح. ولذلك في أمم كثيرة جدا يعني التفتت إلى هذا وجعلت ثقافتها مبنية على الصدق. أنت فاكر كلينتون لما القصة بتاعت لونيسكي دي ولا القصة بتاعته مع مونيكا ومش مونيكا وكده. وبعدين راح جابوه وقالوا له لا ده أنت كذبت. الله، يعني هو متهم بتهمة أخلاقية عظيمة، مش بيحاسبوه على العلاقة معاها، مش دعوة، كذب. دي مراته، حريتك انت حر، مراته هي اللي تحاسبه عليها، لكن انت كذبت. فعايزينه يعني يبقى أبيض من الكذب وكذا إلى آخره. إذن يا جماعة، دي بناء ثقافة. أنا أقول لحضرتك حاجة، الكذب قد يكون باللسان وقد يكون بالأفعال، قد يكون باللسان وقد يكون بالأفعال. طب التفاصيل دي يا سيدنا ممكن نشوفها في الجزء الثاني. نعم. من الحلقة. نعم. نطلع لفاصل، فاصل نعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الدير المصري. قبل ما نطلع الفاصل يا سيدنا، حضرتك قلت لنا أن الكذب ممكن يكون بالأقوال أو بالأفعال. نعم، من ضمن كذب الأقوال أحب أن أذكر عدة أحاديث عن سيدنا رسول الله في هذا المجال، وهو يعلمه يقول: أيكذب المؤمن؟ قال لا. الأول قال له: أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. يمكن في حاجة دفعته إلى هذا من شوكة. أيكذب المؤمن؟ قال لا. حديث تاني: ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. ياه، ده حاجة وحشة قوي. حديث ثالث: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطة إلى يوم يلقاه. يا ساتر يا ساتر. وفيها رواية: فتهوي به 70 خريفا في النار. يعني إذن أنا قدام كذب الأقوال ده، دي مصيبة كبيرة. لما يقول إنه باب الفجور، ولما يقول اوعى تتحراه واوعى تتعود عليه، ولما يقول أنه لا إنه أخو النفاق وأنه ضد الإيمان، كل الأشياء دي كانت ينبغي أن تكون عقل المسلم على أنه كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وأنه هذه كبيرة من الكبائر ينبغي أن نزول عنه. هناك كذب الأفعال بقى، وده لا يلتفت إليه كثير من الناس، ومن ضمن ما نقع فيه في عصرنا الحاضر ونحن أحوج إليه في هذه الأيام: رفض الأحكام القضائية. رفض الأحكام القضائية، رفض تنفيذ الأحكام القضائية والمطلو فيها. أهو ده نوع من أنواع الكذب. عارف ان ده مش حقي بس بماطل، وانا دلوقتي رفعت قضية وكسبتها، منتش راضي ايتها الجهة الحكومية او يا صاحب العمل او يا ايها الخصم مهما كان، انك تديني حقي سواء مؤسسة او كان، منتش عايز تديني حقي ليه؟ والقضاء ينفذ حكمه ظاهرا وباطنا في دين الاسلام. ظاهرا وباطنا، ظاهرا ما بين الناس وباطنا عند الله كحكم، مش بقى حكم شرعي ادام القاضي حكم. ما شاء الله. فإن الله سبحانه وتعالى قد أجرى ما أراده من حكم على لسان القاضي. سبحان الله. أدي تعظيم شأن القضاء في الإسلام. لما عرف العلماء الكذب قالوا والله اختلفوا على 3 مذاهب. المذهب الأول أنه ما خالف الواقع، المذهب الثاني أنه ما خالف الاعتقاد، المذهب الثالث أنه ما خالف الواقع مع الاعتقاد. الجدع الجاحظ هو اللي جاب لنا المذهب التالت ده. أنا متهيأ لي الكذب هو ما خالف الواقع مع الاعتقاد. ليه بيقول كده؟ افرض ان انا في جيبي 100 جنيه وانا مش عارف، كنت فاكرها في الجلابية التانية. نسيتهم في جيبي يعني. يعني مش عارف. حد قال لي معاك فلوس؟ قلت له لا معيش. فانت قلت لي معاك 100 جنيه، قلت لك لا ما معيش، ما فيش في جيبي 100 جنيه. طيب ده موافق للاعتقاد لكنه مخالف للواقع. فهل ده كذب؟ انا راجل سليم النيه، حسن النيه، فاللي قال انه مخالف للاعتقاد قال لا ده مش كذب، اللي قال انه مخالف للواقع قال ده كذب. ده كذب لان في 100 جنيه فعلا. فاضطر الجاحظ يقول لك لا، المخالف للاعتقاد والواقع الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. طبعا هم رفضوا المذهب بتاع الجاحظ ده، لان كده هيعمل لنا حاجه غير ملموسه. لا، غير الصدق والكذب. ايوه، ما هي صدق يا كذب. هيبقى ايه التالت حاجة ده؟ حاجه في الوسط ما بينهم. وبعضهم قال لا ده هو الخطا. ايوه، خطا التالت هو اسمه الخطا. صحيح. طب يا سيدنا، في بعض الناس بيقولوا انه انا بضطر اكذب لمصلحه، يعني زي مثلا في الحرب بيقولوا الحرب خدعه. هل الشريعه الاسلاميه او الامام ابو حامد الغزالي عمل لنا حاجات في الكذب مسموح بيها لمصلحة المسلمين؟ قضية الحرب دي قضية تانية. إذا كان هو جاي يستحل دمي ويستحل عرضي ويستحل مالي، ولذلك فالحرب خدعة. وهنا مكلف أنا بتكليف آخر، وهو حفظ الأسرار العسكرية. لما بقى أنا عسكري ولا قائد ولا كذا إلى آخره، ووقعت في الأسر ويقولوا لي هم كام الجيش ده ولا الجيش ده فين، ما انا لازم اصدر عليهم. صحيح. لازم اكذب بقى هنا، ما اقولهمش ابقى صادق واقول لهم ده مش كذب. ده مش كذب، ده جزء من الحرب. جزء من الحرب صحيح. ده مش كذب، لا ده مش كذب، فده جزء من الحرب، جزء من واجبي كمقاتل يعني. ايوه، لانه هذا يقيني العدوان على اهلي. يعني انا دلوقتي منعت بهذا الكلام الذي ليس هو كذبا، منعت ان يضرب هو المكان اللي فيه المكان اللي فيه الناس. أي. فانا حميت اهلي وكذا، حتى لو مت انا. أي. حتى لو قال انت بتكذب ولا ايه وراح موتني، يبقى ما قلتش السر وخليته حيران برضو. فدي نوع من انواع الحرب. اصل الحرب يجوز فيها القتل، ولكن القتل هذا يدخل جهنم اذا كان خارج الحرب. جميل، تشبيه جميل او صحيح. يبقى اذا كان، وبعدين تجوز فيه الغنيمه. ايوه، اذا اخذت وسلبت اي مال خارج الحرب تبقى سرقه واغتصاب، وتتقطع فيها الايد. صحيح. يبقى اذا الحرب ده صد للعدوان ورفع للطغيان ومحاوله للفرار من من من هذا الـ الـ الـ الـ الفجور، لانه قاعد يحاربني هو. فاذا ابدا ده مش كذب. كذلك المبالغات، يعني مثلا يقول لك ان كان كذب ففي الحرب وفي ما بين الرجل وزوجته وللصلح بين الناس، ما هوش من الكذب ولا حاجه ان انا اقول لما الاقي خلاف بينك وبين صديقك قال يا راجل ده بيحبك. هو ده كذب؟ ده مش كذب اصلا. صحيح. هو قد يصف واحد يقول لي لا ده ما بيحبوش. طب يعني لا، هو المفروض انه بيحبه. ولذلك كان سيدنا عمر لما لاحظ الفرق الدقيق كده كان يقول ايه، يقول في التورية مندوحة عن الكذب. في التورية مندوحة عن الكذب. رجل بيقول لمراته أنت أجمل واحدة في العالم. طب ما الجمال نسبي. صحيح. طب ما هو دي تورية. أي. طيب هي قلبها تسلى بهذا لأنها تحب كده، ربنا خلقها كده. فالكلام ده مش كذب. طب إيه رأيك إنها أجمل امرأة في العالم فعلا بالنسبة له؟ ما يجراش حاجة. صحيح. أما قلة الأدب وقلة الحياة بدعوة يقول لها ده انت قبيحة جدا، انت عايزاني اكذب، انت عايزاني اكذب، شكلك وحش، ده هذا قبح وليس صدق. هذا قبح في الكلام وفحش في الكلام. فاذا هذه السلاسة التي ضربت مثال الحرب والزوجة والصلح بين الناس، هي في حقيقتها انها حماية، انها شيء لا يسمى كذبا في الحقيقة، قد يسمى كذبا في الظاهر، في التعريف، في السطح، لكن هو حقيقته أنه فيه شيء من المبالغة، فيه شيء من تطيب الخاطر. سيدنا رسول عجوز جات له فقال لها لا يدخل الجنة عجوز. الست زعلت كده على البداهة كده، الله يعني. قال لا ما انت مش واخد بالك، ستكون شابة حين تدخل الجنة. مش هتخش وهي عجوز. يعني مش هتخش وهي في حالة العجز والضعف وكذا، لا دي هتخش وهي في حالة الشباب وغاية المتعة والرفاهة حتى في الصحة والجسد وأشياء من هذا القبيل. ولذلك يجب علينا أن يعني نعرف حقيقة الكذب، وأن الكذب هو الذي يترتب عليه الشر ويترتب عليه مخالفة الواقع والافتراء على الله، وأنه باب الفجور بكل أنواعه. ربنا يفتح عليك سيدنا. يبقى احنا كده عرفنا صفة من الصفات اللي هنتخلى عنها من الأشياء المهلكة اللي قالها لنا الإمام الغزالي. كخطوة أولى. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على هذا الجهد من فضيلته وعلى هذا العلم، على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.